حمله العلماء على المراد يعني على سبيل العز بالنفس او على سبيل الثقة بالنفس ونحو ذلك. اما اذا تمنى لقاء العدو رغبة في الجهاد ورغبة في الشهادة في سبيل الله فهو غير داخل في هذا، لان الرسول حث على الجهاد ورغب فيه لما مات ولم يغزو، وان حد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالنهي عن التمني ليس على اطلاقه، وانما المراد التمني الذي يسحبه الفخر والخيلاء أو الثقة بالنفس من له العلم بها. أما تمني أن يحفظ الجهاد وأن يجاهد في سبيل الله وأن يلقى عدو الله فلا بأس به، لأهل العلم وليس المراد داخلا في النهي هذا.